سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في من سورة النحل عند قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أي سبحان الله، القرآن يعني أمور بلاغية عالية كتير، يعني كيف وهو كلام الله، لكن كمان يعني إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لابد من التضلع باللغة العربية حتى يفهم القرآن، فنسأل الله أن يكرمنا بالفهم. شوف الآية عندما تبدأ بها: من كفر بالله من بعد إيمانه، هلا بيذكر الشيخ، لكن انظر إلى من كفر بالله بعد إيمانه، اللي بيفعل هيك يعني ما ذكر الجواب، يعني من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر يعني يا ويله، ما يصيبه، ما أفعل به كذا، بس من كفر بالله من بعد إيمانه، طبعا إلا من أكره، لكن من كفر يعني فعليه كذا وعليه كذا وسيصيبه كذا وأعد له كذا، من كفر بالله من بعد إيمانه. وعدم ذكر يعني إذا بدنا نقول شرطية أو مثلا نقول مبتدأ ما ذكره، لتذهب فيه كل مذهب. من كفر بالله من بعد إيمانه. سبحانه، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. نعم سيدي، ألا بيحكي الشيخ. نعم. فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى: من كفر بالله، هذا متصل بقوله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. يعني قل ولا تنقض الأيمان، يعني قبل يعني شبع 10 آيات: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني من كفر الذي ينقض بعد أن بايع رسول الله أو أتى بالإيمان ثم كفر فهو ناقض لما فعله. نعم. فكان مبالغة في الوصف بالكذب. لأن معناه: لا ترتدوا عن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من كفر من بعد إيمانه وارتد فعليه غضب. نعم. قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل وقيس بن الوليد بن المغيرة، كفروا بعد إيمانه. ثم قال: إلا من أكره. لكن كأنه يعني العلماء يذكرون في عبد الله بن سعد بن أبي سرح كأنه رجع أسلم هذا وفتح له فتوحات. نعم. نعم. وقال الزجاج: من كفر بالله من بعد إيمانه بدل ممن يفتري الكذب. أي ممن يفتري الكذب، هي أبلى تمام، إنما أبلى، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال الزجاج: بدل ممن يفتري الكذب من كفر. نعم. أي إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه. نعم. لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله. نعم. وقال الأخفش: من ابتداء وخبره محذوف، اكتفي منه بخبر من الثانية. نعم. كقولك: من يأتنا من يحسن نكرمه. أي من كفر بالله، ما من يعني من شرح من كفر من شرح كله فعليهم غضب من الله. نعم نعم. الثانية قوله تعالى إلا من أكره. هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه. قال ابن عباس يعني قارب بعض ما ندبوه إليه يعني ندبوه طلبوا منه ذلك يعني أكرهوه على ذلك يعني الحقيقة ما ندبوه لكن رغبوه في ذلك إما تخويفا وإما ترغيبا يعني يعني قارب بعض ما طلبوه منه يعني. نعم. قال ابن عباس أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا لا أدم لهون لهون نيك عن طرف لهون كان شوفه لشوفه ايه ايه خلاص ما لا تخل حرمية. نعم. أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما يعني فعذبوهم. شو عندهم حنق على الإسلام قتلهم الله. أخذهم المشركون وأخذوا أباه وأمه وكذلك أخذوا صهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم. نعم. وربطت سمية بين بعيرين ووجه يعني ضربها وجاءها يعني شق هذا ورية لقد رأيت عجبا رأى الله يعفو عني عجبا رأى ورأى جارية في بطن عصفوري. شو أوله وراء وجاء رية رجل وجارية في بطن شو رجل وجارية في بطن لقد رأيت عجبا منذ أمس لا لا رجلا وراء رجلا وجارية رجلا وجارية في بطن هذا هو رجلا وجارية رجلا وجارية في بطن عصفوري وراء جارية لقد رأيت رجلا وجارية وجا يعني وجا مشان هيك جبتونا وجا يعني شق وجارية رئة العصفور شاءها ببطن العصفور رجلا وجارية رأيت رجلا وجارية هي وجاء جارية يعني شق رئة الرئة في بطن العصفور. هاي القصة كثيرة رجلا وجارية في بطن عصفوري مفهومة. نعم. رجلا وجاء رئة العصفور التي هي في بطنه رجلا وجارية في بطن عصفوري. نعم. فهذا عجبا هو أثار العجب يعني شغلة كبيرة. شو رجلا أطع الكبد يعني أو رئة العصفور في بطنه شيء شغلة كبيرة كثير يعني مشكلته أنه عجبا أنه وجارية خير إن شاء الله شو صار يعني شو فتح يعني حتى تكمل النكتة يعني رجلا وجارية وجاء رئة في بطن العصفور. يا مزين. وربطت معهم شاك ووجئ قبولها، يعني وجاء يعني قطع، قاتله الله قطعه، الحمد لله قطعه الله. نعم. وربطت يعني سمية، يعني ان قطعت رقبته بدال، يعني مقابل ان قطعت رقبته، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يعني علاه وقطع عنقه، يعني بعد يعني بعد ان قارب ان يموت ان قطعت رقبته بحياته، هو شايفه يعني، ومن انسان يعني ليس كبير القام وليس ويحتقر هذا، فالله قطع له رقبته. لذلك واعمل ما شئت فانك مجزي به، هو وجاء قبولها انه الله قطع رقبته. نعم. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. شوف هاي بلغت القرآن، اعملوا ما شئتم انه، شو كمان انه، مين انه؟ بما تعملون، الذي بما تعملون بصير، يعني بصير، شو بصير؟ يعني حافظ عليك كله، ما بيروع عليه شيء، يعني يعملوا ما، يعني سبحان الله. والله يعني أدعو كل واحد هيك يقرأ قرآن ويتدبر القرآن، يعني شيء قرآن سبحان الله. والله بتلاقي أمامك يعني شو بدك تقول، حديقة غناء مليئة بالثمار، مليئة يعني سبحان الله العظيم، بتلاقي ما بده تفسير، بس هيك اقرأ القرآن. لذلك الله يرضى عن الإمام الشاطبي من قال: وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه، مع الختم حلا وارتحالا موصلا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إن يعني لأن سنلقي عليك قولا ثقيلا، استعين، قم الليل إلا قليلا. نعم سيدي. وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت. يعني هذا الكلام مر معنا، يعني تحبين محمدا لأنه جميل، أنت من أجل الرجال أسلمت، قاتله الله فقتلت. وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاه سبحان الله، يعني الصحابة يعني سبحانه وتعالى يعني ما ذكرهم، الله ذكرهم، والسابقون الأولون، يعني ما في أعلى من هالمدح، سابق وأولي كمان، يعني كأنهم صنعوا الإسلام، كل الإسلام صنعوه الصحابة، يعني شرائح تلقاها يعني في صحيفة الإسلام من هؤلاء من الصحابة، هذا بالبذل، هذا بالقتال، هذا بالحرب، هذا بالعطاء، هذا بالتعذيب، يعني شرائح يعني جعلوها، يعني كأنه جعلوا لك الإسلام هيك بشيء أمامك، قطعة أمامك تراها بالصحابة، الله يرضى عن الصحابة. يعني شو أول قتيلين قتلوا، غيرهم يعني مثل سيدنا أبو بكر يعني بذل، مثل سيدنا عمر يعني رضي الله عنه، يعني من الصحابة ما شاء الله، كله يعني قطع الإسلام النفيسة الحقيقة هن الصحابة. لذلك اللهم إنا نسألك حبهم وأن تحشرنا معهم مقروا ذلك بعافية الدارين. نعم. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. يعني مرة ثانية يعني هذه رخصة، يعني لأنه ديننا ما في، يعني الحمد لله ما في شيء لا يتحمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن ما كلفنا أكثر من وسعنا. الشيء التي لا تستطيعه أنا أقول لك أنت غير مطالب فيه، وعلى المذاهب كلها يعني طالما أنت لا تستطيع أنت غير مكلف. وهذا حج على الإنسان عندما يرى من نفسه كسلا من العبادة ويستطيع أن يأطر نفسه أطرا على فعل العبادة، معناتها نفسه هي مدة تأديب. الله ما كلفك ما لا تطيع، معناتها هذا الذي تبتعد عنه ولا تفعله وأنت قادر عليه هذا كسل متواني، لذلك بدك تحمل حمل على نفسك تأطرها أطرا على ذلك. نعم. وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد أنه قال أول شهيدة في الإسلام أم عمار قتلها أبو جهل، وأول شهيد من الرجال مهجع مولى عمر. يعني كأنه أخذه كان من الأسرى، يعني كان من نصيب سيدنا عمر ثم أعتقه، أخذه وأعتقه. نعم. وروى منصور أيضا عن مجاهد أنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية أم عمار. أم عمار. نعم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدرع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس. فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة، فجعل يسبهم ويوبخهم، وأتى سمية فجعل يسبها ويرفس، ثم طعن فرجها. يسبها يعني الله يرحم الشيخ، ما شاء الله، يسبها ويرفس يعني يأتي بكلام مثله، بكلام مثله، يعني كلام بذيء يعني يتكلم، لذلك قال يرفس يعني كلام رذيل يعني هيك معنى. نعم. ثم طعن فرجها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنه. يعني كأنه شأ كله يفوق، وإلا الحرب ما بتخرج من الفم، بس معناتها شأ كل حتى وصل إلى فمها قاتله الله. نعم. قال وقال الآخرون ما سألوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله. نعم. فجعلوا يعذبونه ويقولون له ارجع عن دينك، وهو يقول أحد أحد، حتى ملوه. ثم كتفوا يعني غلبوا، انتصر عليهم، ما أدروا، كل حاربوا من أجل أن يقول كلمة الكفر ما استطاعوا، والحقيقة هو الذي انتصر، هم خذلوا وما انتصروا عليه، هو الذي انتصر عليهم، لأنه بدهم منه أن يكفر ما استطاعوا، معناته هو المنصور. نعم. ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي مكة حتى ملوه وتركوه. قال فقال عمار كلنا تكلم بالذي أخشبين قال، يعني بين جبلين يعني. نعم. فقال عمار كلنا تكلم بالذي قالوا لولا أن الله تداركنا غير بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، فهان على قومه حتى ملوه وتركوه. سبحان الله سبحان الله صبر وقوى. شو يعني شو هالرجل يعني كيف تحمل هذا التحمل؟ لكن سبحان الله يعني رأينا يعني من حكى سيرته، رأينا من حكى سيرته، الله يرضى عنه يعني. نعم. والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه. نعم. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ناسا، ليش قال والصحيح؟ لأنه قال فهان على قومي حتى ملوه وتركوه. لا، الحقيقة ما ملوه تركوه، أنه اشترى سيدنا بلال ما ملوه يعني ما تركوه. لذلك قال الصحيح أن أبا بكر اشترى، ما ملوه ما تركوه. نعم نعم. وروى أبو نجيح عن مجاهد أن ناسا من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن هاجروا إلينا، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا. فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين. ففيهم نزلت هذه الآية. ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين. ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. نعم. هذا حديث حسن غريب. نعم. وروى عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة. يعني الله قول عليه الصلاة والسلام ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. هو عمار فأعطاهما ما أرادوا بلسانه، يعني هي رخصة من سيدنا النبي عظيمة. أنه ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، يعني معناته ما ترك نفسه ليقتل أو يعذب، وهي رخصة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه عمار هو الذي أعطاهم فأعطاهم ما أرادوا بلسانه، وكان بين أمرين يعني بين أن يقتلوا ويعذبوا أو يتكلم. نعم. وروى عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان بن ربيعة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. الثالثة، لما سمح الله عز وجل بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، وهو سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة. شو هو أصل الشريعة؟ يعني عندما يكفر الإنسان يعني كأنه أصل الشريعة ذهبت، نسأل الله العافية. يعني عند الإكراه لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو يعني بالكفر به وهو يعني الإيمان بالله، يعني مشكلة ظاهرة. سمح الله بالكفر به، به وين على الضمير؟ على الله. وهو يعني الله، وهو يعني الإيمان بالله، وهو الله يعني يعني تعرف الله هو أصل الشريعة. نعم، وهو أصل الشريعة. نعم. ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. فعلا والله الإنسان لازم يعرف الله يعني، وهو أصل كل شيء والله. نعم. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره. يعني حمل العلماء عليه على يعني الإكراه على الكفر كل فروع الشريعة إذا الإنسان خالفها عند الإكراه. نعم، هذا المراد. حمل العلماء عليه كل يعني الشريعة، إذا كان الأصل هكذا وأذن الله به فمن باب أولى ما هو تابع له. نعم. هلا بيحكي عليها طبعا هو باللسان إلا وقلبه مطمئن. نعم. الحديث في حكي عليها، لا بيتكلم عليها يعني، في من يقول الكلام، في من يقول الفعل، الفعل والقول، في من يقول القول فقط يعني. نعم. والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء، قاله القاضي أبو بكر بن العربي، وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. نعم. قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد، وابن المنذر في كتاب الإقناع، وحملوا عليه أحكام كثيرة يعني، وأحاديث الأحكام تكون صحيحة. كنا إذا تكلمنا، يقول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، إذا تكلمنا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا تكلمنا في الفضائل تسمحنا. هذا ليسمع من هؤلاء الذين نسأل الله العافية يقولون ما نريد إلا القرآن، وهم كذبة. أول ما ينفون القرآن، من أول من ينفي القرآن هم. نعم، عليهم يا الله ما يستحقون. نعم. قال الرابعة: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. يعني معناته الذي يكفر هؤلاء يعني يكفرون بانت منه زوجه. نسأل الله العافية. يعني يكون زانيا إذا أتاها ما يزوجه. نعم. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن، فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر. قال في الظاهر، مرتدا في الظاهر. نعم. وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام. يعني عندما قال مرتد كان مرتدا في الظاهر، معناته نعامله عمل المرتد يعني، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فيما يظهر لنا. نعم. وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إمام. نعم، بالظاهر. نعم، هيك الظاهر. ولا يرث أباه إن مات مسلما. نعم. وهذا قول يرده الكتاب والسنة. رد الشيخ. نعم. قال الله تعالى: إلا من أكره الآية. يعني الحقيقة لمن قال يرد الكتاب والسنة يعني معناته لمحمد الله يرضى عنه ابن الحسن يخالف الكتاب. ننتبه هذا يخالف الكتاب، مخالفة الكتاب وصريح الكتاب مشكلة كبيرة، ما خالف. لذلك قال مرتدا في الظاهر، ما حكم بكفره. نعم. وقال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم. وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ظالمي أنفسهم يعني. نعم. الآية. وقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآية. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. نعم. والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. قاله البخاري. وإفون الخامسة. وإفون الله حينهم. الحمد لله رب العالمين.